الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلم نزل محتاجين إلى مراجعة أحكام الركن الخامس من أركان الإسلام وهو ركن الحج، حتى تميز فيه ثلاثة أنواع من المناسك. أما النوع الأول فهو أركان الحج، والركن جزء ماهية الشيء، فعلى ذلك لا تتحقق ماهية الحج إلا بوجود الأركان. إذا سقط شيء من هذه الأركان انتفت الماهية ولم يعتد بالفعل أي اعتداد، فعلى ذلك لا بد من الإتيان بالركن إذا لم يكن له زمن يلزم فعله وهو الوقوف بعرفة. أما النوع الثاني من المناسك فهو الواجبات، وشأن الواجب أنه يذم تاركه قصدا، يعاقب من ترك، يجب يتأكد طلبه حتى إذا فات فعله كان صاحبه عرضة للعقوبة. والشأن في الحج أن هذه الواجبات إذا تركت جبرت، ثم سبيل لتعويضها وهو الذبح أو الصيام. وأما النوع الثالث من المناسك فهو السنن، وهي آداب عامة مكملات لكل من الأركان والواجبات، يتحدد بحسب تلك السنن إحراز مقصود الحج ومطلوبه. في كفاية الأخيار يقول: وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان السير. أما الإسلام والبلوغ والعقل والحرية فمشتركة بين كل من الحج والجمعة. الشارح يقول: الحج في اللغة القصد، وقال الخليل: كثرة القصد. وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت للأفعال، قال النووي في شرح الماضي: وواجب بالكتاب والسنة أجمع الأمة، يعني وجوب تكميل بناء الإسلام، فهو ركن من أركان الدين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ثبت أو وجب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس ومنها الحج، فدل على كونه ركنا من أركان الإسلام. يقول: ثم لوجوب الحج شروط، منها الإسلام لأنه عبادة، فاشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة. وفي حديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا، وذكر الحد. ومنها البلوغ، فالصبي لا يجب عليه، لخبر رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي، قياسا على سائر العبادات. ومنها العقل، فلا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون، وكسائر العبادات. ومنها الحرية، فلا يجب على العبد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها، مراعاة لحق السيد، فالحج أولى. يعني إذا كانت الجمعة لا تجب عليه مراعاة لحق السيد، فقياس الحج عليها قياس أولوي. قال: وجود الراحلة والزاد، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. يقول الشارح: هذه الأمور تفسير الاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنما يمكن السبيل إذا وجد ما يحمله، وكان الطريق خاليا من موانع، وكان الزمان يكفي للوصول. وهذه الأمور تفسير الاستطاعة في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. يقول: فمنها الراحلة، فليلزم الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار، سواء قدر على المشي أم لا. وإن حج مشيا أفضل أم راكبا في خلاف. الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق، والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون، لكن يستحب أن يركب على القطب والرحل دون المحمل ونحوه. ابتداء به عليه الصلاة والسلام، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم. فمن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه مشقة شديدة، لم يعتبر في حقه إلا وجدان الرحيل، وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل. وهذا في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر. فأما من بينه وبينها دون ذلك، فإن كان قويا على المشي لازمه الحج ولا تعتبر الراحلة، وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. ومنها الزاد، ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته، ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعمومه لذهابه وعوده. ومنها أن يكون أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقة من تلزمه نفقته وكسوته مدة ذهابه ورجوعه، وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به ويحتاج إلى زمانته أو منصبه على الصحيح. كما يشترط ذلك في الكفارة وعن دينه، ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ فيه وجهان: أصحهما يكلف كما يكلف في الدين، ويخالف المسكن والخادم لأنه محتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذه ذخيرة. فإذا حصل التعارض بين الحج وبين الزواج، ليس معه إلا مال يكفي أحدهما، فثم تفصيل حاصله إنه إذا كان يخشى على نفسه العنت يعني الزنا فالزواج مقدم، وإذا كان مستمسكا فلا يخشى عليه الزنا فالحج مقدم. يقول الشارح: ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا، فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي، وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل. ومنها تخلية الطريق، وتخلية الطريق يعني أن يكون آمنا على نفسه وماله، وأن يكون آمنا أمانا يشمل أمانه من المسلمين ومن الكفار، وأن يكون بالطريق ماء، فإذا خربت مواضع الماء لم يجوز السفر. ومنها تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء: النفس والبضعة والمال، وسواء قل المال أو كثر. وسواء كان الخوف من مسلمين أو كفار، ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه ففي الكلام تفصيل: إذا كان الأغلب الهلكة لم يجز السفر، وإذا كان الأغلب النجاة وجب الحج، وإذا حصل التردد على التساوي امتنع السفر كذلك. يقول: فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج، وإن غلبت السلامة وجب، وإن استويا فخلاف الأصح في زيارة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم. يعني إنما يجب الحج في حال واحدة وهو أن تغلب السلامة، لكن لو كان العطب والسلامة على السواء أو كان الأغلب العطب فعلى هذين الاحتمالين لا يصح الحج ولا يطلب. بل يحرم. وعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجوب الماء، يشترط وجود الماء في المواضع التي اضطرت إعادة وجوده فيها. وكانت سنة الرد بين وخلى بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج. ومنها إمكان المسير، يعني أن يكون الزمان المحصور من إمكانه من وجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق أن يكون الزمان كافيا للوصول إلى مكة المكرمة. وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج، والمراد السير المعهود، فإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر، والله أعلم. قال: أركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة. والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هو سيجعل الإحرام والنية شيئا واحدا، الإحرام والوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت. يقول: لما ذكر الشيخ شروط الحج وشروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه، فمنها الإحرام وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة، قاله النووي وزاد ابن الرفعة: أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما. هو الإحرام المطلق، وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومبدأ الدخول في النسك. على ذلك لابد أن تميز أن الإحرام على ثلاثة أنواع: النوع الأول الإفراد، والنوع الثاني التمتع، والنوع الثالث القران. فالإفراد أن ينوي الحج ثم إذا وقف بعرفات وصار إلى المزدلفة وثم إلى منى، ثم يطوف ويسعى وينتهي بذلك نسكه. أما التمتع فأن ينوي مع الإحرام العمرة، فإذا وصل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر فتمت عمرته فأحل بعد تقصيره أو حلقه. والقران أن ينوي بالنسك كلا من الحج والعمرة، فينعقد له الحج مقترنا بالعمرة، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنه حج قارنا، لكنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع وغضب لما لم يفعلوا.